السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين على آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الشورى، والليلة مع أواخرها. نسأل الله سبحانه جل جلاله يختم لنا ولكم بكل خير. وأذكر إخواني أن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة، نسأل الله أن يجعلها في موازين الحسنات، خير ما تقضى فيه الأعمار تعلم كلام الله جل جلاله. وصلنا إلى قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ربنا تعالى له ملك السماوات والأرض، هو الذي خلق وهو الذي ملك وهو الذي يرزق ويدبر أمر الممالك كلها، يفعل ما يشاء. لله ملك السماوات والأرض، سبحانه وبحمده سلطانه عظيم جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. فربنا تعالى ملكه ملك السماوات والأرض، الله تعالى يملك الدنيا والآخرة، ملك السماوات والأرض، الدنيا والآخرة، الأولى والآخرة كلها ملك الله جل جلاله. يخبر الله تعالى عن عظيم سلطانه واتساع ملكه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا راد لمشيئته سبحانه عز وجل. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني ربنا تعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يعطي بعض الناس من الذرية يجعلهم إناثا، وبعض الناس يجعل ذريتهم ذكورا، وبعض الناس يزوجهم ذكرانا وإناثا، وكله من فضل الله تبارك وتعالى. فلا اعتراض على حكمه، وينبغي على العبد بل واجب عليه أن يرضى بقسمة الله تعالى له، لأن بعض الناس يحزن إذا رزق ببنت، أول بنات أو أول مولود له رزق ببنت يحزن ويسود وجهه كحال الجاهلية، وهذا من شيم الكفار. قال الله تعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نسأل الله العافية والسلامة. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، يهب يعني انتبه، فإن الأولاد هبة من الله، هبة، والهبة ليس لا لا ليس هناك مقابلها مقابل، لكن هي هبة من الله، محض فضل منه جل جلاله. يرزقك ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحانه وبحمده. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا وسهلا، الحمد لله على السلام. بتعال عندنا انت، وانت شو تيجي ليه؟ الله يحفظك، ربنا يسعدك يا رب. يهب لمن يشاء إناثا. وكثير من أهل التفسير يذكرون حديث واثل بن الأسقع: إن من يمن المرأة أن تؤنث، يعني أن ترزق ببنت في أول ميلادتها. وهذا حديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر لله جل جلاله. وشريعتنا الغراء أوصت بالبنات، من رزق من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له حجابا من النار، من رزق ببنتين فأحسن إليهن حتى يبينا كانت أو جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، عليه الصلاة والسلام. فالبنت بركة والولد بركة، ولكن قال الله لك: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله أعلم من الذي ينفعك، البنت أم الولد. فما عليك إلا أن تؤدي رسالتك وقد رضيت بقسمة ربك تعالى لك، وتحمد الله تعالى على ذلك. وأهل العلم يقولون في قول جل ذكره: يهب لمن يشاء إناثا، قدمهم أولا لأن الجاهلية كانت تكره الإناث، وكان كثير منهم يدفنونها حية فقدمها للاعتناء بها، وأيضا قدمها للرفق بها وللرحمة والإشفاق معها أو بها. ثم قال تعالى: ويهب لمن يشاء الذكور. عرفهم، عرف لفظ الذكور بالألف واللام لشرفهم. لا شك أن جنس الذكر أفضل من الأنثى، لكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما ذكرنا بالنسبة للأولاد خاصة، الله أعلم من سينفعك من أولادك. رب بنت تكن سبب في سعادة الأب والأم، ورب ابن كذلك، ورب ولد يكون سبب في شقاء الأسرة كلها، الله أعلم. وذكر لنا بعض مشايخنا، والله الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، ذكر أن سائلا جاء يستفتيه يقول: يا شيخ أنا أستفتيك، هل يجوز لي أن أسم ابني؟ والعياذ بالله، يضع السم في طعامه. قال: لماذا يا شيخ؟ حرام عليك، لا يجوز هذا. قال: ماذا أفعل؟ الولد فاسق ويأتي بشباب فساق يشرب الخمر وهذه البلايا في البيت، أنهاه يضربني، يضرب أبوه، أتاه الله بسطة في الجسم يضرب أبوه والعياذ بالله. اشتكى في الشرطة، سجنوه 6 أشهر. يقول: خرج من السجن يعلق أباه في السقف ويضربه بالجنزير والعياذ بالله. فالله أعلم من سيكون لك بارا بك في حياتك وبعد مماتك. نعم. فلذلك ربنا جل ذكره يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وبعض أهل العلم التمسوا يعني معنى أو حكمة في مثل هذه الآية الجليلة، فقالوا: يهب لمن يشاء إناثا لك أسوة حسنة في أنبياء الله. بعض الأنبياء أعطاهم الله من الذرية إناثا فقط، مثل نبي الله لوط لم يرزق إلا بنتين، وبعض الأنبياء كانت ذريته ذكور لم يكن مع إناث، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وبعض الأنبياء رزقهم الله تعالى إناث وذكور، مثل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم، وغير من أنبياء الله. وبعض الأنبياء كان عقيما لم يولد له، كيحيى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. إذن إذا قدر الله تعالى على العبد رزقه بنت، نعمة، الحمد لله رب العالمين، باب من أبواب الجنة فتحه الله لك. رزقك الله ولد، الحمد لله، تربيه ويكون عونا لك على طاعة الله، ويكون معينا لك في أعمالك. الله أعلم، أنت تقوم بالواجب الذي عليك وتدعو الله بالبركة في أولادك، وتربيهم ما استطعت على طريقة الله وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والهدى من عند ربك سبحانه جل جلاله، والثمرة العبد يجنيها بإذن الله، إن لم يجنيها في الدنيا يجنيها في الآخرة، يجد ثمرتها وبركتها في الآخرة بإذن الله جل جلاله. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يهب لمن يشاء إناثا خلص ليس معهم ذكور، ويهب لمن يشاء ذكورا ليس معهم إناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يقولون يجعل المرأة تأتي مثلا بولد ثم بنت ثم ولد ثم بنت هكذا، أو أنها تأتي بزوجين في كل بطن، كل بطن الله تعالى يرزقهم ولد وبنت، وربك على ما يشاء قدير سبحانه وبحمده، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. قال ابن العربي المالكي رحمة الله عليه: إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوته يخلق الخلق ابتداء من غير شيء، وبعظيم لطفه وببالغ حكمته يخلق شيئا من شيء. يعني ربنا قادر أن يخلق ما أراد من شيء، ويخلق سبحانه جل جلاله بعظيم لطفه وببالغ حكمته يخلق شيئا من شيء لا عن حاجة، فإن القدوس عن الحاجات سلام عن الآفات، كما قال عن نفسه: القدوس السلام. فخلق الله آدم من الأرض من تراب، وخلق حواء من آدم، وخلق النشأة الذرية بعد ذلك من بينهما منهما، مرتبا ذلك على الوطء على الجماع، جماع الرجل المرأة، كائنا على الحمل موجودا في الجنين بالوضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أنكرى بإذن الله. سبحان الله العظيم. وهذا جواب سؤال لليهودي. اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ما بال الرجل ينزع إلى أعمامه وينزع إلى أخواله، أو ينزع الشبه إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، يعني كان الولد ذكرا، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنسا بإذن الله تعالى. فهنا في هذا الحديث ومع الحديث الآخر، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت وهو في صحيح مسلم أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها أم المؤمنين عائشة: اقتربت يداك وألت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، يعني إذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه أعمامه. نجمع بين هذين الحديثين، هذا الحديث: إذا على ماء المرأة ماء الرجل ماء المرأة أشبه الرجل أو أشبه الولد أعمامه، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل ماء الرجل أشبه الولد أخواله، مع الحديث الثاني حديث اليهودي، ألا وهو: إذا سبق ماء الرجل ماء أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنس بإذن الله. هنا ابن العربي قال: هذه الأحاديث فيها أربعة أحوال. الأول أن يخرج ماء الرجل أولا، يعني إذا جمع الرجل أهله فخرج ماءه أولا، والصورة الثانية أن يخرج ماء المرأة أولا. قال: والصورة الثالثة أن يخرج ماء الرجل أولا ويكون أكثر، يعني أكثر في الكثرة ويعلو ويغلب، أو يكون أكثر من ماء المرأة. إذا الرجل أنزل أولا وماءه أكثر من ماء من مني المرأة. والصورة الرابعة أن يخرج ماء المرأة أولا ويكون أكثر، ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولا ثم ماء المرأة بعده ويكون أكثر. فإذا خرج ماء الرجل أولا وكان أكثر، جاء الولد ذكرا والشبه يكون لأعمامه. شوف، يعني إذا قدر الله والرجل جامع أهله بقدر الله تعالى سبق ماءه، والسبق هنا يذكر، يعني ذكر بعض العلماء أنه معناه الغلبة الكثرة، أنزل أولا وسبق، أي على ماء المرأة، فهنا في الحالة هذه الحالة يكون الولد ذكرا ويكون الشبه لأعمامه. وإن خرج ماء المرأة أولا وكان أكثر، جاء الولد أنثى بحكم السبق وأشبه الأخوال بحكم الغلبة. وإن خرج ماء الرجل أولا لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان ماء المرأة أكثر، يكون الولد ذكرا والشبه لأخواله، يكون الولد ذكرا والشبه لأخواله. وإن سبق ماء المرأة ولكن لما خرج ماء الرجل بعده كان أكثر، يكون الولد أنثى والشبه لأعمامه. سبحان رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماءه. وهنا مسألة يعني ذكرها أهل العلم، قالوا: ربنا تعالى قال في كتابه يا أبو لمن يشاء إناثا ويا أبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. القاضي بن العربي رحمة الله عليه قال: وأنكر قوم من رؤوس العوام وجود الخنثى، إن في خنثى موجود الآن نشاهده. قال: لأن الله بعض يعني يقول بعض العوام يقول الخنثى ليس موجود لأن لم يذكر في القرآن، لأن الله تعالى قسم الخلق إذا ذكر وأنثى، فقلنا هذا جهل باللغة العربية وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور عن معرفة سعة القدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه واسع عليم، وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى، لأن الله قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، هذه يخلق الخنثى ويخلق الأنثى ويخلق الذكر ويخلق القوي ويخلق الضعيف والذكي والغبي والعالم والجاهل، يخلق ما يشاء سبحانه وبحمده. قال: فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه. أول من تكلم في الخنثى كما ذكره أهل العلم رجل في الجاهلية اسمه عامر بن الضرب العدواني، عامر بن الضرب العدواني. قال ابن العربي أيضا: كانت الخلقة مستمرة ذكرا وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى، فأتي به فريض العرب ومعمرها عامر بن الضرب فلم يدري ما يقول فيه. وكان عامر هذا يا إخواني سبحان الله العظيم كان في الجاهلية، ويعني تقريبا توفي قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بمئة عام، ولكن كان على ملة إبراهيم، وكان حكيما جدا، وكان يحرم الخمر ويحرم الخنزير ويحرم الزنا ويحرم زواج الأخوات، ويعني يحرم المحرمات، وكان يتحاكم إليه، وكان يتحاكم إليه، وكان حكيما، وهو الذي بنى دار الحكمة في الطائف. فجاء إليه في الخنثى، يعني كيف نورث هذا؟ والخنثى هو الولد الذي يولد وله عضوان ذكر وفرج، له عضوان ولم يتميز، يبقى هذا يقال له خنثى مشكل، يعني أمر مشكل. يتميز في الغالب عند البلوغ، وبعض أهل العلم قالوا يتميز بالبول، من أي فرج بال يحكم به، إذا بال من عضو الولد يحكم بأنه ذكر، إذا بال من عضو المرأة يحكم بأنه أنثى. فجاء إليه إلى عامر بن الضرب فسألوه عن الخنثى فلم يدري ما يقول فيه، فلما جن الليل تنكر موضعه وأقض عليه مضجع، جعل يفكر يهتم كيف أورث هذا، وجعل يتقلى ويتقلب وتجيء به الأفكار وتذهب، إلى أن أنكرت خادمه حاله فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قصدت به فلم أدر ما أقول فيه. قالت: ما هو؟ قال لها: رجل له ذكر وفرج، كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمة: ورثه من حيث يبول. سبحان الله العظيم. فعقلها وأصبح، فعرض ذلك عليهم وانقلبوا به راضين. وكان يضرب به المثل كما ذكرت في الحكمة، ويعني التؤدة والحكم الطيب والبعد عن المحرمات، فنحسبه حنيفا، كان يعني على الملة الحقة ولم يتلوث بالجاهلية، والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره يقول: يا أبو لمن يشاء إناثا ويا أبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يجعل من يشاء عقيما، يعني لا يولد له. ومنه قول الله تعالى: الريح العقيم، الريح العقيم يعني التي أبادت كل شيء ولم تبقي شيئا. ربنا تعالى قال ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، يعني يفعل ذلك كل بعلمه وقدرته سبحانه وبحمده وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني وحيا يوحيه إليه إما في المنام أو نفث في الروح. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وكذلك أيضا جاء رب العزة جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رأيت ربي في المنام، جاءني ربي فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردهما بين ثديي، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم، الله أعلم. فلما وضع يده بين كتفي قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات، علم عليه الصلاة وتم السلام. وذكر لنا شيخنا فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو أن الإمام أحمد رأى رب العزة عز وجل 100 مرة، سبحان الله العظيم. قال رأيت الله 99 مرة الإمام أحمد، قال لو رأيت الله 100 لأسأله عن أحب الأعمال إليه. قال فرآه في 100 فقال يا رب ما أحب ما يتقرب العباد إليك به؟ قال القرآن. قال تدبرا أم غير تدبر؟ قال كله، يعني يقرأ القرآن سواء كان يتدبر أو غير تدبر، لا شك التدبر أحسن وأجمل، ولكن على أي حال صاحب القرآن كسبان ورابح من الله سبحانه جل جلاله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني الوحي بمعنى الإلهام، ويعني كذلك نفس في الروح. ومنه قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، يعني ألهمناها. وأوحى ربك، طبعا أوحى إلى موسى، ليس هناك نبي، أهل السنة يعتقدون أن الأنبياء كلهم رجال، والوحي هنا أوحينا إلى أم موسى بمعنى الإلهام والتوفيق. وكذلك قول أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، كلمه من وراء حجاب فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لا تستطيع أن تراني في الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وكما قال كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة عليه الصلاة وتم السلام، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا كجبريل عليه الصلاة والسلام فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه بأن الله جل ذكره يذكر يعني صور الوحي إلى هذه مقدمات الوحي بالنسبة إلى جناب الله تبارك وتعالى، وأنه تارة يقذف في روع النبي شيئا لا يتمر فيه من أنه من عند الله تعالى. ولو أردنا أن نذكر صور الوحي التي جاءت للحديث صلى الله عليه وسلم، فأولا كما ذكرنا كلمه الله سبحانه جل جلاله في المنام، وكذلك يقظة في ليلة المعراج، وأيضا النفث في الروح، حديث إن روح القدس، هذا خاص بالنبي أيضا، يعني تم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو هذه السورة تمت له عليه السلام. وأيضا الرؤية الصالحة، قالت من عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، كان لا يرى رؤيا الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح تأتي تتحقق تمام بتمام. وقال عبيد بن عمير كما روى ذلك البخاري وهو من كبار التابعين قال رؤيا الأنبياء وحي. قال ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وأيضا كان يأتيه جبريل على صور، أحيانا يأتيه في صورة أعرابي كما جاء في صورة أعرابي لا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وكذلك أيضا كان يأتي في يأتيه كما سأله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحارث بن هشام أخو أبو جهل بن هشام، لكن الحارث أسلم وكان صحابيا جليلا، سأل النبي يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس هو أشد علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول فيفصم عني وقد وعيت ما يقول عليه الصلاة وتم السلام. وأيضا جاءه تمثل له في صورته مرتين، رآه في صورته التي خلق الله عليه له 600 جناح مرتين اثنتين عليه الصلاة وتم السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة شدة شديدة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى ذكر أهل العلم كان الوحي إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يثقل وزنه جدا، حتى لو كان راكبا على الدابة تضرب بجيرانها على الأرض، تبرك تضرب بجيرانها على الأرض. وفي هذه يعني في حديث من عائشة إن كان لا يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى راحلته فتضرب بجيرانها، يعني تضرب بجيرانها على الأرض. قال الإعلام محمد حسن الدد قال لنا إلا القصواء، القصواء ما كانت تظل قوية تقف لا تبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد عند نزول الوحي عليه من شدة ما يعاني صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عمر كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي سمع عنده دوي كدوي النحل، إبا اللي سامع قريب النبي يسمع كدوي النحل، والرسول يسمعه مثله مثل صلصلة الجرس صلوات ربي وسلامه عليه. وقالت أم عائشة ولقد رأيت رسول الله ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا عليه الصلاة وأتم السلام. وقال زيد بن ثابت أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله وفخذ رسول الله على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، سبحان الله العظيم. وهذا من ثقل الوحي الذي كان يوحيه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله جل ذكره أو فيوحي بإذن من يشاء إنه علي حكيم، علي سبحانه جل جلاله له العلو المطلق، الله تعالى كامل في صفاته وكامل في ذاته وكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، فله العلو الله تعالى فوق عرشه مائل من خلقه سبحانه عز وجل، هو العلي العظيم سبحانه وبحمده، له العلو المطلق سبحانه وبحمده، وله الكمال من كل جهة سبحانه وبحمده من كل صفة، وهو العلي الحكيم حكيم في كل ما يشرعه ويقدره ويأمر به وينهي عنه سبحانه وبحمده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح هو القرآن الكريم. وكذلك يعني كما أوحينا إلى أنبيائنا من قبلك يا محمد أوحينا إليك أيضا روحا من أمرنا. القرآن يا إخواني سماه رب العزة روحا، روح يعني حياة للأبدان يحيى العبد به، كما أن الإنسان ينقسم إلى روح وبدن، فغذاء البدن مما تخرجه الأرض، غذاء الروح مما يأتي من السماء، والعبد إن لم يكن به روح مات، مات هذا البدن ومات هذا الإنسان وعدم، ولكن ربك سبحانه جل جلاله أنزل إليك كتابا هو روح وسماه نور. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله أكبر. نور يهدي، نور يضيء لك طريقا، روح يحييك الله سبحانه جل جلاله به، روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب، كما أن الغيث ربيع الأرض. القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، علمت واحدا من خلقك، أنزلته في كتابك وسافرت به علمك في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. ربيع قلبي يعني قلبه يحيا بالقرآن الكريم دائما أبدا. لذلك يا أحبة الكرام، قال الله جل ذكره: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه وسلم، نعم كان يتعبد لله تعالى وكان موحدا مؤمنا لا شك في ذلك قبل البعثة، ولم يتلبث بشيء من أفعال الجاهلية، ولم يمس أصنامها ولم يطوف بها، ولكنه ما كان يخطر بباله أبدا ولا يخطر بخلده أن الله يكرمه سيكون سيد الأول والآخرين، وأن الله سيكرمه بكتاب هو أفضل كتب الله التي أنزلها الله من عنده. ما كنت تدري بالكتاب والإيمان، كما قال تعالى: وما كنت ولا تخط بيمينك، ولا تخط بيمينك، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك. يعني بعض أهل العلم قالوا بأن الصحيح لا شك في هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في هذه الآية كلام كثير سنذكر مجمله إن شاء الله تعالى، يعني الصحيح ولا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا موحدا قبل البعثة، وعصمه الله تعالى من أفعال الجاهلية صلوات ربي وسلامه عليه. والمعنى: وما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، أي كنت يا محمد من قوم أميين لا يعرفون الكتاب ولا يعرفون الإيمان، حتى تكن قد أخذت ما جئت به عمن كان يعلم ذلك. يعني وكأن هذا على هذا المعنى في تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم، أيما تزكية، أنك كنت أميا ما كنت تقرأ ولا تكتب مثل قومك، وجئناك بهذا الكتاب العظيم. يعني لو كنت تكتب أو تقرأ لقالوا: جاءه فلان الذي علمه بهذا الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وعصمة الأنبياء يا إخواني جميعا قبل النبوة، قال القاضي عياض رحمة الله عليه: الصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف كل الأنبياء ونفحات ألطاف السعادة. ومن طالع سيرهم منذ صغرهم إلى مبعثهم حقق ذلك، كما عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم. قال الله: وآتيناه الحكم صبيا، عن يحيى. قال المفسرون: أعطي يحيى العلم بكتاب الله في حال صبا. قال معمر: كان يحيى ابن سنتين أو ثلاث، فقال له الصبيان: لما لا تلعب معنا؟ قال: أئن اللعب خلقنا؟ قال: أئن اللعب خلقنا؟ وأيضا نص الله على كلام عيسى منذ أن ولد وهو يعني الآن ولد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال أهل التفسير في قوله تعالى لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قالوا هديناه صغيرا، هديناه صغيرا. وذكروا أنه لما ألقي في النار والله أعلم بصحة ذلك كان عمره 16 عاما. سبحان الله، ثبات وتوحيد وهو صغير. وأيضا إسحاق ابتلاه الله بالذبح وابن 7 سنوات. واستدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس قالوا كان ابن 15 سنة والله أعلم. وأوحي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير حين هم إخوته بإلقائه في الجب، قال الله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنشأه الله تنشئة طيبة مباركة، فلم يتلبث بخصال الجاهلية ولم يشاركهم ولم يطف بالكعبة بأصنامهم رغم تواترها وتواتر الناس عليها. قال القاضي عياض ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. قال القرطبي رحمة الله عليه والذي يقطع به أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي إلى أن يكون واحدا من أمته ومخاطبا بكل شريعته، بل شريعته مستقلة من نفسها مفتتحة من عند الله تعالى، وأنه كان مؤمنا بالله ولا سجد لصنم ولا أشرك بالله تعالى ولا زنى ولا شرب الخمر ولا شهد السامر ولا حلف المطيبين، بل نزهه الله تعالى وصانه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد قال بغضت إلي الأصنام صلى الله عليه وسلم، بل كان توفيق الله له قبل البعثة فكان يخالف المشركين في الحج وهو لم يوحى إليه، كان يخالف المشركين في الوقوف بالمزدلفة في الحج، وكان يقف هو بعرفات لأنه موقف إبراهيم عليه الصلاة وتم السلام. لذلك كان كما ذكر أهل العلم المعنى بعد هذه المقدمة المهمة، المعنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، بعض أهل العلم قالوا يعني تفاصيل الإيمان، ومعنى الإيمان هنا شرائع الإيمان ومعالمه أيضا، وكذلك ما كنت تدري ما الكتاب يعني ما كنت تدري أن تقرأ القرآن قبله ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان، وكذلك كما قال ابن خزيمة معنى الإيمان هنا يعني الصلاة، ما كنت تدري ما الصلاة كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فصلوات ربي وسلامه عليه عصمه رب العزة جل جلاله ونشأه لما أراد الله الخير به بهذه الخليقة أيما خير، فأرسل إليهم أفضل رسله وخير عباده صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. نسأل الله أن يهدينا وإياكم والمسلمين أجمعين بنوره. والله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، مهما تثقف ومهما تعلم ولم يقتفي آثار النور المبارك نور القرآن الكريم والله لم يهتدي أبدا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الله تعالى ولكن جعلناه روحا نهدي به من نشاء من عبادنا. هناك الهداية نوعان، هداية دلالة وهداية توفيق. الدلالة يملكها الأنبياء والعلماء والمصلحون، يدلون الناس على الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن التوفيق لسلوك سبيل الهدى لا يملكه إلا الله عز وجل. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم وأثبت الهداية لله. الهداية المثبتة للرسول هي هداية الدلالة، يدل الناس، يأمرهم بالصلاة، ببر الوالدين، يأمرهم بالزكاة، بالحج. لكن من يسلك هذا الذي يوفقه الله عز وجل، لا يستطيع أن يوفق الرسول أحدا، بل حرص غاية الحرص على هداية عمي أبي طالب ومات ولم يسلم، وقال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه، فنهاه الله عن الاستغفار له، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحفظها يا إخوان، الكتاب والسنة يهديك إلى طريق مستقيم لا عوجج فيه. لو تأدبت بآداب القرآن والسنة، لو تخلقت بأخلاق القرآن، فأنت على طريق قويم لا عوجج فيه. نسأل الله الهدى والتوفيق يا رب العالمين. ختم الله هذه السورة العظيمة بقوله صراط الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى طريق مستقيم، هذا الطريق هو صراط الله جل جلاله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور كلها إليه، فيحكم ويقصر فيها سبحانه وبحمده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، وأن يرزقنا الفهم في كتابه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.